بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم عن ضوابط المصلحة الشرعية. المسألة الثانية تتعلق بتحقيق المصلحة التي قد يراها الباحث مخالفة للسنة. قال ابن القيم الجوزية: الرأي الباطل أنواع، أحدها الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرأي الباطل أنواع، اللي بخالف النص هو نفس المصلحة إذا خالفت النص، يعني يعتبر هذا الشيء مصلحة ملغات، هذه المصلحة الملغات لا تحل الفتيا بها. تفضل. وما عرض لأحد من الصحابة رأي ثم وقف فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة له إلا راغ عن رأيه إلى اتباع السنة. حتما إذا ارتأى رأيا ما اجتهد المسألة وطلع فيها حديث يلغي رأيه ويتبع السنة. روى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبر الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه. تراجع سيدنا عمر عن قوله لوجود حديث في ذلك أن المرأة ترث من زوجها، لأنه عبارة عن ميراث، يعني الدية ورثة، هي إلها من الورثة، إلها التمن. وروى الشافعي أيضا بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أذكر الله امرأة سمع من النبي في الجنين شيئا، يعني بذكره بالله، بذكره بالله وذكره بالله لشاب اللي بيعرف في مسألة فيها، إذا واحد ضرب امرأة حامل وأسقطت هذا جنين، طيب شو حكمه؟ قال لكم كأنه أقول بحلفه بالله أن اللي شاف شي بيعرف شي حكم يخبرني، عم طلع له. فقال حمل بن مالك النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي، يعني ضرتين، فضربت إحداهما ضربت إحداهما الأخرى بمسطح. بمسطح، ما هي مسطح هيك شيء، يعني جابت طرحتها، جابت أجل الولد بطن أمه، فألقت جنينا ميتا. سيدنا عمر افتكر أنه بده في شغل، إذا كان شدي إذا طلع حي ماذا، المسألة كبيرة، مو مفكر أنه خمس جمال، يعني غرة خمسة. فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. فقال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره. هذا تراجع سيدنا عمر عن رأيه. قال الشافعي: فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع لهذا لقضى فيه بغيره، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. ثم قال الشافعي مبينا الرأي الذي كان يتبعه عمر: يا ترى إنه شو كان بده يقضي سيدنا عمر لولا ما إجا الحديث هذا، إنه سمع من حامل ابن مالك إنه شو حكى النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى شو كان بيحكم فيه؟ راح شو بيحكم فيه؟ يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مئة من الإبل، مئة من الإبل، افتكر إنه فيها مئة من الإبل، فلا يعدل نفس، فلا يعدل الجنين أن يكون حيا فيكون فيه مئة من الإبل. إذا كان ببطن أمه وحي معتا دية كاملة، هو طلع عوض مئة جمال خمسة غرة، أو ميتا فلا شيء فيه. فلما أخبر رضي الله عنه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلم له، يعني ما حدا بصر على رأيه في وجود حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث نص والرأي اجتهاد، والاجتهاد في مورد النص. ولم يجعل لنفسه إلا اتباع اللي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قضى عمر وتبعه الصحابة ردحا من الزمن بأن تقسم دية اليد على الأصابع عند العدوان بقطعها متفاوتة حسب تفاوت منافعها. سيدنا عمر كان يعتبر الخنصر أقل من الإبهام. هدول عشرة بعشرة بعشرة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعشرة بعشرة بعشرة بعشرة بعشرة، إذا قطعت معنى 50 جمل ومثل بعضهم. أفسد هون لا، الإبهام أجمل وفائدته أكثر. هذه الإبهام يفتح بها الدنيا، مفاتيح ومغاليق الأسرار اللي يكون بها الإبهام. سيدنا عمر افتكر أنه لا، هي أحسن من هي، حكم كان هي شيء 15 وهي أقل. أم لما أجي الحديث لا، قالوا كله 10 10، أم تراجع رأيه وحكم 10 10 كل إصبع. فجعل رضي الله عنه في الإبهام 15 من الإبل، وفي المسبحة والوسطى 10 10، وفي التي تلي الخنصر 9، هي 9 6، هي 9 هي 6 15 هي 15 30 40 50. اي طلع ما ظابط الشغل. الى ان وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم، كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وفيه ان في كل اصبع 10 من الابل. ما في تفاوت بين هذه، لا الابهام لا الخنصر. فصار الناس كلهم اليه وتركوا ما قضى به عمر. ولا ريب أن عمر لو اطلع عليه كما اطلعوا لقبيله وترك ما حكم به. قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث: ولا أحسبه قال بما قال من ذلك وقبل ذلك من قبله من المقضي عليهم وغيرهم، إلا أنه وإياهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في اليد 50 من الإبل، وكانت اليد 5 أطراف، فاجتهد فيها على قدر منافعها وجمالها. اعتبر هاي الإبهام 1.5 15، وهي 9 وهي 6، صاروا هدو 3 قد هدو قديش هدو 3 30 هدو 20. ففضل بعضها على بعض سيدنا عمر، ولو لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل إصبع 10 صرنا إلى ما قال عمر أو ما أشبهه، وعلمنا أن الخنصر لا تشبه الإبهام في الجمال ولا المنفعة. الإبهام أكثر منفعة وجمالا. والله كمان يعني إذا الواحد مقطوع شهيد إيده بصير مثل ذرب القطر مقطوع ذربه. المنفعة سبحان الله شيخ فعلا ما بيقدرها محل غير ما هي. إيه والله الإبهام. جرحت ممكن اليوم. نعم. لبكتني ما بعرف أسوي شيء. لك هي نصف جرح صغير ليك الإبهام. ليك الإبهام هي نصف جرح صغير. وفي هذا دليل على ما قلت من أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره. تمام. ولا يزيده غيره إن وافقه قوة، ولا يوهنه إن خالفه غيره. الأصل هو الحديث، الأصل الحديث قبل الرأي، وأن بالناس كلهم الحاجة إليه والخبر عنه، فإنه متبوع لا تابع، وأن حكم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يخالفه فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله وأن يتركوا ما يخالفه. فليس أبلغ من هذا وما قبله دليلا على إجماع الصحابة على أن لا مصلحة ولا رأي أمام السنة الثابتة، وبهذا الإجماع تمسك من بعدهم من التابعين والأئمة فلم يجتهدوا إلا حيث لا نص أو عند القياس على النص. ولقد اختلفت الأئمة الأربعة في بعض أسس الاجتهاد، ولكنهم اتفقوا على أن الأصل كتاب أو سنة، فإذا ثبت أحدهما فلا يصار إلى غيرهما. طيب هلأ رح نشوف كيف في ناس يعني اتهموا بعض الأئمة والرد عليهم. نعم. الرد على ما زعمه بعض الكاتبين في حق بعض الأئمة، غير أن بعض الكاتبين نظروا إلى الظواهر السطحية لفتاوى وردت عن بعض الصحابة أو الأئمة فخيل إليهم لدى عدم الإمعان فيها أنها فتاوى معارضة للسنة، وراحوا يجعلون منها دليلا على أن المصلحة لها أن تعارض السنة وتتقدم عليها. فمن ذلك ما جاء في كتاب أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله تحت عنوان مدى الاعتداد بالمصالح المرسلة، فقد قال: فإذا عارضت المصلحة نصا أو قياسا كان ذلك مجالا للبحث. ثم قال: إذا هو دكتور البوطي ما هي ما في مجال إطلاق لا بحث ولا بحث، خلاص كتاب السنة أو لا. ثم قال: إذا استعرضنا ما قدمناه من الفروع المأثورة في رعاية المصلحة وجدنا منها ما اعتبرت فيه المصلحة مع معارضتها للكتاب أو السنة أو القياس. شايف يعني اعتبرناها يعني أخذنا بها وتركنا الكتاب والسنة والقياس. ثم أخذ ورح يجيب أمثلة هذا مين على حسب الله. ثم أخذ يذكر أمثلة للنوع الأول حيث عدد بعض اجتهادات عمر التي ظنها معارضة للكتاب. وقد أثبتنا على بيان أتينا على بيانها بالتفصيل في الضابط الثاني من ضوابط المصلحة. وأخذ بعد الخمسة اللي ذكروا تبع المؤلف قلوبهم حد السرقة والقتل العمد إلى آخره. قتل واحد بالجماعة. قتل جماعة واحد. الطلاق. وأخذ الطلاق بعد ذلك يعدد أمثلة للنوع الثاني وهو معارضتها للسنة فقال. ومن النوع الثاني ترك التغريب في حد الزنا محافظة على الدين وهو معارض لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نعم إذا كان بكر زنا بكر رجل شاب بكر عزب وزنا بأنسة عزباء أيضا يجلد 100 جلدة وتغريب عام. بس القرآن ما ذكر تغريب عام ذكر فقط الجلد. قال من أجل المصلحة هذا على حسب الله الكلام من أجل المصلحة تركنا النص عينك عينك هيك جكارة ما بدنا ناخذ بالتغريب لأنه بكفي النص وهو القرآن الكريم الزانية والزاني فجلد وكل واحد منهم يتجلد. طيب وين التغريب الحديث صحيح مسلم؟ هذا التغريب على المصلحة مبنية. إذن هي أول معارضة لمين؟ سيدنا عمر. أي عسل كاتب حسب الله. طيب طلع معنا أنه هي زيادة عن النص والزيادة عن النص نسخ. وشو معنى نسخ؟ هي لازم ننتبه لها جدا جدا. معنات كلمة نسخ القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى الكعبين كما تهدوا لي. منين جبت لي كلمة النية صاروا خمسة والترتيب صاروا ستة؟ هذو زيادة عن النص. إذا كان رح ناخذ فيه هون رح أخذ فيه هون ووقع لك عليه هون معناته هاي زيادة عن النص نسخ القرآن. إيه ما بيتسخ بالسنة. السنة إن من أعمال بنيات والسنة إن الترتيب. فما دامت زيادة على النص معناته لا نعمل بها. فإذا هي ما مشان المصلحة إذا معناته علي حسب الله علي حسب الله عم يخطئ عم يفكرها. تركنا التغريب الموجود بالحديث والنص فقط بكر بكر وتركنا كلمة الـ شو اسمه الأعمال بالنيات وأخذنا بس في الأربعة هذا أساس مشال مصلحة. لا يسيما وش مصلحة مصلحة ما بتعاد النص هذا زيادة عن النص. إذا كان زيادة عن النص بيكون ناسخ للنص والنص ما بينتسخ بها السنة. هي رقم اثنين. بس إن الزيادة عن النص كل اتفقوا عليه أنه هي ناسخ. لا بس عن الحنفية. الحنفية ردوها لأنها ناسخ. عن الحنفية. مثال ثالث. قال تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب كيف عم ناخذ بالمعامل بالأمور المالية برجل امرأتين؟ هل في حديث زيادة عن النص معناته زيادة عن النص. كان رح ناخذ بالحديث أنه منقبل بالأموال عبارة عن شهد رجل مع امرأتين مع أنه نسخوا الشهدين زيادة عن النص. كان زيادة عن النص بكون نسخ. إذا كان نسخ سنة ما تنسخ القرآن. إذن هذه تأويلها زيادة عن النص وليس تأويلها من أجل جناب المصلحة. ماشي. نعم. بس شاخد المسائل على عهد الصحابة كانت موجودة يعني هذا الحديث مثلا انه كان يحكم في التفاصيل انه هذا زياده إيه لما يحكم فيها ممكن احنا نقول بس انه عمر ما وصل هذا الحديث. اي بس بقول شغله واحده ما هي قال هذه يراها الحاكم يعني اللي ما قال هذه يراها الحاكم مش قلت مناسبة كنا في صريحه صريحه شيخ عم الهاوي عم يحكي المصدر ضمن الدخان. اذا بس اقول حي افتح لي ثلاث صور خلينا بعلم افتحنا شيء افتحنا شيء. اذا منهم من يقول هي عبارة عن عائدة لمين الحاكم إذا ضبط أخذها. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال التغريب بناء على كون الحاكم على خليفة وليس بناء على مشرع. على كل حال هذه الأمور التي حيث الظاهر أنه عطلناها من أجل المصلحة طلع علي حسب الله مخطئ ليست لأنها مصلحة تركناها، بل لأنها زيادة على النص، زيادة على النص نسخ، والسنة ما تنسخ القرآن. فضل. ومنه قتل الزنديق المتستر وإن تاب إذا خيف ضرره. هاي المسألة النص عم يقول لك، تعشو النص، النص عم يقول لك أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول أشهد أن لا إله إلا الله. طيب هذا ليش عم تقتله؟ هذا ما زنديق، في زنديق وفي منافق وفي كافر. الكافر علنا على عينك عينك بش بكفر، هذا كافر. المنافق لا، بيظهر الإسلام وبيطن الكفر، بس ما بيسر، ما بيحارب الإسلام. أما الزنديق بيحارب مثل الحية تحت التبن، مع أنه أظهر الإسلام، أظهر الإسلام وتحت بحارب، مو مثل المنافق. هذا قتل الزنديق مع كونه عم إيش يقول أشهد أن لا إله إلا الله على حسب الله على مصلحة، هي عبارة عن ليش؟ قال هذا لأن الزنديق ما له زيادة عن النص، إنما هو رح يجي معنا شو السبب إنه ليش قتل. معناته الزنديق قتله يخالف النص. أين النص؟ النص أمرت أن أشهد أن قتل أحد أشهد لا إله الله، هذا قال لا إله. ليش ليش أسألته؟ أنا سمعت منك مرة أن الزنديق لا توبة له، لا توبة له عند إمام مالك. نعم. وهو معارض لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وين المعارضة؟ المعارضة أنه هذا نبي قال لك متى ما لا يتركه، هذا إلا ما تركنا خفوا. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومنه دفع الأذى أو الحرج والضيق بإباحة إعطاء الصدقة إلى بني هاشم. كذلك الأمر على حسب الله. بيقول لك نحن الآن بنعطي لبني هاشم، مع أنه بنو هاشم هم عبارة عن آل النبي صلى الله عليه وسلم، والزكاة هي أوصاخ الناس، ما بيصير نعطيهم أوصاخ الناس لأنه أشرف من ذلك. ألا مصلحة بنعطيهم؟ هل هم أجل المصلحة؟ لا. تكملش والله. وجواز التسعير عند الحاجة إليه. تمام. وجواز تلقي الركبان إذا كثرت. كذلك الأمر جواز التسعير. في الطلب غلى السعر في المدينة، وقال يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة. معنى ذلك ما سنفتح بخلفتها مشين الريحة. معنى ذلك شو مثلا؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كلمة سعر، إذا بدك سعر بدك تظلم، وفي قول إذا ما سعر بدك تظلم. يعني نفس الحديث يأخذ منه معنيين. إذا سعرت بدك تظلم تروك الناس يرزق بعضهم بعضهم، أما إذا ما سعرت بيأكل بعضهم، الغني بيهف الفقير وبيتحكم بالأموال. إذا المحنات صار معنى الحديث أن التسعير، جواز التسعير من أجل مصلحة وهو يخالف النص. النص يقول إن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة. فإذا سعر صار مظلمة معناته ما رح سعر، مشان يصير ما يصير مظلمة. والآن التسعير بجوز حسب الله بيقول المصلحة. هذا مو سهل الكلام. وجواز تلقي الركبان إذا كثرت السلاح. تلقي بخالف النص. النص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان، بروح بيطلع رأس الضيعة بيجيب بيشوف الخضرة الفواكه الخيار أديش رخيص بيشتري قبل بوقت. طيب هذا معناته النص بيقول لك لا ما بيلتقي الركبان، ألا هم بيلتقي الركبان من أجل المصلحة. هذه كلها مصالح خالفت النصوص الموجودة. كم مين هذا؟ حسب. طلع كل واحدة مو هيك، طلع الفهم وغير، طلع الطبل بدوما والعرس بحرستها. تمام. وجواز تفضيل بعض الأولاد في العطية إذا وجد ما يقتضي الزيادة أو النقص. أولا جواز تفضيل الولد بالعطية بحال الحياة في خمسة أدلة يقينا. الدليل الأول سيدنا أبو بكر الصديق فضل السيدة عائشة في مال الغابة، وقال لها عند الموت قال والله يا بني ما من أحد أعز علي منك إلا أنه الآن صار مال وارث، لو كنت أخذتيه وتعطيتيه كان احتزتي. هذا دليل على أن سيدنا أبو بكر فضل سيدة عائشة غيرها. اثنين سيدنا عمر فضل ابن عاصم. ثلاثة سيدنا عبد الله بن عمر فضل. أربعة عمال بن الشير قال أكل ولدك نحلت هذا؟ قال لا، قال فارتجعه فإني لا أشهد على جور. هو مو هيك معنى الحديث، ما الحديث رح يجي معنا. الأمر الخامس دليل عقلي. شو دليل عقلي؟ دليل عقلي إن إنسان بحال حياته بيوز يعطي مسافر غريب بده يعطي له واحد دون واحد. لكن سؤال، أنا الآن أتكلم الحكم الفقهي، هذه الأدلة الخمسة على جواز تقدير يعني تفضيل أحد الأولاد على الآخر، إذا في سبب ما عاد في كراهة، إذا ما في سبب في كراهة تنزيهية. وكل واحدة، هل يعني إذا فضلنا أحد الأولاد على الآخرين اسمه مصلحة عرضت نص؟ الجواب لا، صار خمس شغلات رح ندرسها نروح بعدين. وجواز قطع الشوك من فروع الشجر بالحرم إذا اعترض طريق الحجاج وآذاهم، مع أنه لا يشاك شوكها ولا يضاد عضاها، مكة حرم إلى قيام الساعة، ومع ذلك بجوز تقطع الشوك. إذا هي كل النصوص والمصلحة، شو سويت المصلحة؟ خالفت النص. وقد نهت السنة عن كل ذلك، ومع ذلك أنه قال من مصلحة غلغين السنة وطبعنا هذا. وقبل أن أوضح للقارئ أن جميع هذه الصور آيلة بعد التدقيق فيها إلى الوفاق مع السنة الشريفة، طلع علي حسب الله فما النص خطأ، وطلع كل هذول مثلا ما فيه إلا النص 100%. أحب أن نتساءل بالله، قلت لك على شغلي كنت مرة أنا بكي، أنا حين موجودة هلأ تركها بالمغني، محتاج أنه خمس أدلة على جواز التفضيل الولد على آخر في حال الحياة إذا في سبب ما في كراهة، ما في سبب كراهة فقط. واللي يستدله بحديث النعمان بن بشير مهيك معلته، قال له أشهد على هذا غيري بجود خلاف الأول. نعم. أحب أن نتساءل كيف وضع الأستاذ حسب الله كل هذا الكلام عن معارضة المصلحة للكتاب والسنة تحت عنوان مدى الاعتداد بالمصالح المرسلة؟ يعني اعتدنا بالمصلحة ولغينا عطلنا هذه الأمور الخمسة. فالثابت المعروف لدى جميع الأئمة وعلماء الأصول أن المصلحة المرسلة هي التي لم يكن لها من الكتاب أو السنة شاهد يؤيدها ولا دليل يعارضها. يسلم لعينه أصلاً إصلا مصلحة مرسلة، ومعنات مرسلة معنات تحرير محل نزاع، ما هي عم تخالف إذا ما مصلحة. أول فكرة خاطئة، أول فكرة المصلحة يشترط أن تكون مرسلة، هي ملغاة. ليش؟ لأن اتفقنا سابقا المصالح المرسلة شوية هي عم تعارض، ما تهمها محل شهيد، ما تطب للدوبها والعرش وين؟ حتى هو عنوان الاعتداء بالمصالح المرسلة كيف سميها مرسلة وبقى اسمها مرسلة إذا كان بتعارض؟ واضح الفكرة؟ هذا أول فكرة. ولذا سميت بالمرسلة. فكيف يعني كلمة مرسلة ليست مقيدة بكونها معتبرة ولا مقيدة بكونها ملغاة. فكيف يدخل فيها كل هذه الصور من الأحكام التي يراها معارضة للسنة؟ وعلم بأن هذه السنة إذا كان مصر عم توقف هذول الحديث ما هو نحن هوني. لا جرم أنها إذا كانت معارضة لها كما يقول ليست من المصالح المرسلة بل ملغاة التي نص الشارع على إلغائها. والله أنا ما أريدها بس طلعت معي ملغاة بين مصطلح ملغاة. ليش ملغاة؟ لأنه في نصوص تعارض. عارضت الله. وقد أجمع علماء المذاهب الأربعة في أصولهم على عدم اعتبار المصلحة التي دل الشرع على بطلانها، ولا داعي إلى أن نطيل البحث فنسرد كلامهم المتفق على هذا في باب القياس وغيره. المصلحة المرسلة إلى باب أصول الفقه المصادر الفرعية، أول شرط فيها أنه ما تكون تخالف نص. أفيكونون قد عرضوا أنفسهم إذن فيما أجمع عليه من بطلان كل ما عرضه كتاب أو سنة؟ وبكلمة موجزة أقول إن شيئا من الأمثلة التي ساقها ليس فيه ما يعارض السنة، والأئمة الذين ذهبوا فيها إلى ما ذكر لم يذهبوا إليه من حيث إنهم عارضوا سنة. يا تشوف اللي قالوها ما قالوا نفس، أنت جبتها، أنت اخترعت القصة يا حسب الله. لم يذهبوا إليه من حيث إنهم عارضوا سنة بمصلحة فقدموا الثانية على الأول، بل من حيث إنهم إما رأوا للسنة مخصصا من كتاب أو سنة أو قياس صحيح، أو ثبت لديهم أن ما عارضته المصلحة هو مما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الإمامة وسياسة الحكم كما ذكرنا. مثل التغريب، بعض العلماء بيأثروا التغريب على الزاني المحصى، الزاني العزابي يعتبر اجتهاد من الإمام، يرى أن تعزير وتأديب لهم، أو لم يثبت عندهم روايته بدليل أن في واحد ساعة سيدنا عمر منعه أنه يغربه. ليش؟ لأنه إذا غربه بده يساوي فتنة هناك أكثر أو خلاه فتان. وهي كلها مثارات للاجتهاد الاجتهاد الصحيح في حدود كتاب الله وسنة رسوله. هذا ما يقال في الجواب عن هذه الأمثلة وشبهها إجمالا. أما التفصيل فإليك بيان. خلص النص صارت النص يكفي يكفي هذا. هلا نحن هدولي بدنا نوضحهم إن شاء الله.